بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 51 بعد 200 من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كتاب ربنا تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل مخاطبا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، إنما هو إله واحد، وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ نزلت حين قال قريش: يا محمد، لقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة، فأرنا من يشهد لك أنك رسول الله. والشيء يقع على كل موجود، وقد سبق القول فيه في سورة البقرة: قل الله، أي الله أكبر شهادة. ثم ابتدأ: شهيد بيني وبينكم، أي هو، أي الله شهيد بيني وبينكم. ويجوز أن يكون الله شهيد هو الجواب، لأنه سبحانه وتعالى إذا كان الشهيد كان أكبر شيء شهادة. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، أي بالقرآن، واكتفى بذكر الإنذار عن ذكر البشارة. ومن بلغ عطف على ضمير المخاطبين، أي لأنذركم به يا أهل مكة وسائر من بلغه من الأسود والأحمر أو من الثقلين، أو لأنذركم به أيها الموجودون. ومن بلغه إلى يوم القيامة، وفيه دليل على أن أحكام القرآن تعم الموجودين وقت نزوله ومن بعدهم، وأنه لا يؤاخذ بها من لم تبلغه. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، تقرير لهم مع إنكار واستبعاد. قل لا أشهد بما تشهدون. قل إنما هو إله واحد، أي بل أشهد أن لا إله إلا هو وإنني بريء مما تشركون، يعني الأصنام. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليته المذكورة في التوراة والإنجيل، كما يعرفون أبناءهم بحلاهم. الذين خسروا أنفسهم من أهل الكتاب والمشركين فهم لا يؤمنون لتضييعهم ما به يكتسب الإيمان. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كقولهم الملائكة بنات الله وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو كذب بآياته كأن كذبوا بالقرآن والمعجزات وسموها سحرا. وإنما ذكر أو وهم قد جمعوا بين الأمرين تنبيها على أن كل منهما وحده بالغ غاية الإفراط في الظلم على النفس. إنه ضمير الشأن لا يفلح الظالمون فضلا ممن لا أحد أظلم منه. ويوم نحشرهم جميعا منصوب بمضمر تهويلا للأمر، ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله. وقرأ يعقوب يحشر ويقول بالياء ويوم يحشرهم جميعا، ثم يقول للذين أشركوا الذين كنتم تزعمون، أي تزعمونهم شركاء، فحذف المفعولان والمراد من الاستفهام التوبيخ، ولعله يحال بينهم وبين آلهتهم حينئذ ليفقدوها في الساعة التي علقوا بها الرجاء فيها، ويحتمل أن يشاهدوهم ولكن لما لم ينفعوهم فكأنهم غيب عنهم. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، أي كفرهم، والمراد عاقبته، وقيل معذرتهم التي يتوهمون أن يتخلصوا بها من فتنت الذهب إذا خلصته. وقيل جوابهم وإنما سماه فتنة لأنه كذب أو لأنهم قصدوا به الخلاص. وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم لم تكن بالتاء، وفتنتهم بالرفع على أنها الاسم. ونافع وأبو عمرو وأبو بكر عنه بالتاء والنصب على أن الاسم أن قالوا، والتأنيث للخبر كقولهم من كانت أمك، والباقون بالياء والنصب. والله ربنا ما كنا مشركين، يكذبون ويحلفون عليه مع علمهم بأنه لا ينفعهم من فرط الحيرة والدهشة، كما يقولون ربنا أخرجنا منها، وقد أيقنوا بالخلود. وقيل معناه ما كنا مشركين عند أنفسنا، وهو لا يوافق قوله انظر كيف كذبوا على أنفسهم بنفي الشرك عنها. وحمله على كذبهم في الدنيا تعسف، يخل بالنظم. ونظير ذلك قوله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. وقرأ حمزة والكسائي ربنا بالنصب على النداء أو المدح. وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال بيّن المفسر رحمه الله تبارك وتعالى هذه المحاورة التي جرت بالنقاش ما بين ربنا تبارك وتعالى وما بين ما يدلي به من الآيات والحجج البالغة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا كلكم تعرفون أن التوراة فيها صفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والإنجيل كتاب يسمى البشارة، يعني يبشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومع هذا كله وجدنا أن الكفار ينكرون كل هذه الأوصاف التي جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل لقريش. عندما سألت قريش اليهود والنصارى فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، لقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة، فأرنا من يشهد لك أنك رسول الله. والشيء يقع على كل موجود، وعندنا الشيء هو الموجود، الشيء اسم عام يطلق على كل موجود، الله شيء، وإذا الموجود إذا اسمه شيء. ولكن الله كما قال صاحب العقائد: الله شيء لا كالأشياء. إذا أرنا من يشهد لك أنك رسول الله. أجابه عند ذلك: قل يا محمد، الله، الله أكبر شهادة، الله أكبر شهادة، الله عز وجل الذي أرسلني إليكم، والذي يحق الحق، والذي يبطل الباطل، والذي يؤيد نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنزل التوراة والإنجيل من قبل على أنبيائه ورسله، الله أكبر شهادة. أو ثم ابتدأ بكلام جديد: هو شهيد بيني وبينكم. قل الله، ثم نبدأ: شهيد بيني وبينكم، نقدر: هو شهيد بيني وبينكم، أي الله شهيد بيني وبينكم. فتصبح الإجابة عبارة عن مرتين: قل الله أكبر شهادة، الله شهيد بيني وبينكم. أو إذا أردت أن تجعلها في جواب واحد يجوز أن تقول: الله شهيد هو الجواب، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان الشهيد كان أكبر شيء شهادة، ومن أعظم شهادة من الله تبارك وتعالى. ولذلك بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى أن هذه الشهادة أكبر شيء شهادة، هذا شهيد له سبحانه وتعالى بالرسالة والبعثة، وهو المؤيد بهذه الأدلة وهذه المعجزات التي ستأتي وسترونها الواحدة تلو الأخرى، ولا بد أن ينكشف اللثام بعد ذلك، فتسمعون من اليهود وتسمعون من النصارى ما جاء في كتابهم في التوراة وما جاء في الإنجيل. عندما يدخل بعض هؤلاء في دين الله عز وجل ويفضحون الأمر ويبينونه تماما للناس. ثم بين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله أوحى إليه هذا القرآن لأنذركم به، أي بالقرآن الكريم. ودائما إذا جاء الشيء لابد أن يأتي المقابل له، فإذا ذكر الله عز وجل ذكر أهل الجنة لابد أن يذكر ذكر أهل النار، وإذا ذكر المؤمنين ذكر الكافرين. طيب هنا ذكر الإنذار ولم يذكر البشارة، واكتفى بذكر الإنذار هنا لأن المقام إنما يقتضي أن ينذر هؤلاء الذين يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشهدون به. إذن لأنذركم به، أي بالقرآن الكريم. كذلك يفهم منه أن الطرف الآخر يبشر بالقرآن الكريم، فإن الضد يدل على ضده، وإن النقيض يدل على نقيضه، وهكذا أمر اللغة العربية. ولذلك كان الخطاب لأهل مكة، ولما كان الخطاب لأولئكم الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى بذكر الإنذار عن ذكر البشارة. قال ومن بلغ، وانظر إلى هذه العظمة في هذه الكلمة، لأنذركم به ومن بلغ. من بلغ من المخاطبين، أي أنتم تنذرون به يا أهل مكة، وستنذر به، ينذر به أهل الأرض جميعا، كل من يبلغه القرآن من الأسود والأحمر، من الثقلين، من الإنس، من الجن، ممن يصل إليه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الموجودين، من المبلغين إلى يوم القيامة، إلى اليوم الذي تقام تنتهي فيه الحياة في الأرض، هذا الإنذار قائم بالقرآن الكريم. لأنذركم به ومن بلغ. إذن من هم الذين يبلغهم كتاب الله عز وجل؟ أهل المشرق وأهل المغرب، أهل الشمال وأهل الجنوب، الإنس والجن، الموجودون والقادمون والقادمون إلى يوم القيامة. هذا كله يدلنا على أن أحكام القرآن لما كانت نذارا للموجودين، وكانت نذارا أيضا للآتين، كل ذلك يدل على أن القرآن صالح بأحكامه إلى يوم القيامة من وقت نزوله، ومع كل الأمم التي تأتي من بعده. وهذا دليل على إعجاز كلام ربنا تبارك وتعالى. بالمقابل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكل من لم تصله الدعوة فإنه لا يؤاخذ أبدا. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ هذا سؤال فيه تقرير وفيه إنكار وفيه استبعاد. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ ينكر عليهم ربنا عز وجل ويستبعد ذلك الأمر. أنتم كيف تشهدون؟ من هم الآلهة؟ أعطوني واحدا يضر وينفع، أعطوني واحدا يحيي ويميت، أعطوني واحدا من هؤلاء الذين تدعون وتزعمون أنهم آلهة من دون الله عز وجل. الله عز وجل أنقذ البشرية وأنقذ الأمة العربية من براثن الشرك ومن الأوثان. واليوم للأسف يأتي حكام وملوك يدعون أنفسهم أنهم من المسلمين وأنهم ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيعظمون بوذا ويعظمون غيره ويجعلون الكنائس ويعيدون عبادة الصليب، إذن ويحتفلون بالكفر أكثر من احتفالهم بأي شيء. ما هذا الإشراك؟ ما هذا الإشراك اليوم الذي تعاد فيه بعض الأصنام إلى شبه الجزيرة العربية في مشرقها اليوم؟ وهذا الأمر أخذ ينتشر شيئا تحت اسم المواطنة، تحت اسم التحابب، تحت اسم ماذا؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إياكم أن تفعلوا ذلك، والله إن هذا غضب من الله عز وجل، ومن يعش سيرى ماذا سيحل بهم وكيف أن الله عز وجل سيقلب أعلاهم أسفلهم. هؤلاء الذين بعد أن طهر الله منطقة البحرين، كل منطقة هذه التي تسمى بالإمارات اليوم كانت تسمى بالبحرين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي خاض المسلمون الصحاري مشيا على أقدامهم وركوبا على إبلهم وعلى خيولهم من أجل أن تشهد هذه المناطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تعلو راية الله أكبر الله أكبر. يأتي الحكام اليوم فيبنون المعابد لغير المسلمين، وإن بناء الكنائس حرام، وإن العمل بالكنائس حرام، وإن العمل بدور الشرك حرام، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. ولذلك الله سبحانه وتعالى سينتقم من هؤلاء الذين يعيدون الأصنام بعد أن طهرها، طهر المسلمون تلك الأراضي من الأوثان والأصنام، ويأتون الآن بها من ذهب، ويأتون بها تحت اسم حضارة. وترى كثيرا من المسلمين اليوم ربما يدخلون إلى تلك المعابد تحت اسم الاطلاع عليها. فلنتق الله عز وجل في ديننا، ولنتق الله عز وجل في أبنائنا، ولنتق الله عز وجل في توحيدنا لربنا تبارك وتعالى. إخوتي، نخشى من الله عز وجل أن يعمنا بعقاب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ أبدا، لا يمكن لأحد أن يشهد. إذا أردت أن تشهد فأتي بمن تشهد به، ولننظر هل هو إله بحق أم هو إله باطل. الإله يخلق، الإله يعلم، الإله يرزق، الإله يطعم، الإله يكسو، الإله ينعم بالنعم، الله الإله يبعث النقم. من ماذا تفعلون أنتم؟ قل لا أشهد. أنتم تشهدون، أنا لا أشهد بما تشهدون، لأنكم تكذبون ولا تستطيعون أن تأتوا بشهادة أبدا. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بأداة القصر، إنما هو إله واحد، أي بل أشهد أن لا إله إلا هو، وإنني بريء مما تشركون. بريء مما تشركون من الأصنام، بريء مما تشركون من الآلهة من دون الله تبارك وتعالى. أنتم تقولون إنكم سألتم أهل الكتاب فلم تجدوا ذكرا لمحمد ولا صفة، انظر ماذا يقول ربنا عز وجل وهو الصادق المصدوق: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كل النصارى وكل اليهود إذا نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون من خلال وصفه الدقيق في التوراة والإنجيل أنه رسول الله، كما ينظر الواحد إلى ولده فيعلم أن هذا الولد ولدا، أن هذا الولد ولد له، كما يعرفون أبناءهم. كيف الناس في الطريق؟ ربما ينظر الواحد إلى فلان: أنت ابن فلان؟ من أين عرفه؟ من هذا الشبه الذي ألقاه الله عز وجل في ذرية فلان، مثله تماما. كذلك كيف يعرف؟ إذن هذا إذا كان الغريب يقول ذلك، فكيف بالأب الذي يعرف ولده؟ فكيف بالأم التي تعرف ولدها؟ إذن هؤلاء يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بنعته وصفته وذكره في التوراة والإنجيل أكثر مما يعرفون أبناءهم بصفاتهم التي يتصفون بها. لكن عندما يكذب الإنسان نفسه وعندما يبتعد عن الطريق المستقيم سيكون خاسرا مضيعا لحياته. فقال الله فيهم: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. خسروا أنفسهم ممن؟ خسروا أنفسهم سواء كانوا من أهل الكتاب الضالين المكذبين المغضوب عليهم، أو كان من المشركين المصدقين لهؤلاء الذين قالوا لا ذكر له ولا صفة في كتبنا، فهم لا يؤمنون. ضيعوا ما به الإيمان، وكأنهم ضيعوا دليل الإيمان بأيديهم بكفرهم بكذبهم. لذلك أتبع الله عز وجل ذلك بقوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء يفترون على التوراة ويفترون على الإنجيل ويفترون على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة الذين افتروا على الله كذبا المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله، قالوا أيضا هذه الأصنام شفعاؤنا عند الله. إذن هؤلاء من أظلم؟ والله لا أحد أظلم منهم أبدا. أو كذب بآياته، بأن كذبوا بالقرآن، كذبوا بالمعجزات، سموها سحرا، نعم، أو جمعوا ما بين الأمرين، كذبوها وجمعوها سحرا. لماذا قال ربنا لم يقل ربنا وكذب بآياته؟ قال: لأن كل واحدة منها جريمة كبيرة جدا تكفي. ولذلك هذه أو هذه من أكبر الجرائم التي اتصفوا بها، فقد أفرطوا في الظلم على أنفسهم، أفرطوا في الظلم على غيرهم. نعم. ثم ختم الله عز وجل هذه المحاورة بقوله: إنه لا يفلح الظالمون. إن الأمر، إن الشأن، لا يفلح الظالمون. الظالم لن يكون أبدا مفلحا في هذه الحياة الدنيا، لأنه لا أحد أظلم منه. ثم بين سبحانه: ويوم نحشرهم جميعا. يوم يعني أذكر يا محمد، أيضا يوم نحشرهم، أذكر يوم الحشر. فيوم منصوب بأذكر في هذا المضمر، وهذا تهويل للأمر وتعظيم للأمر. يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، نقول للذين أشركوا، النون هنا تدل على الجمع أي على العظمة. نقول، يقول الله عز وجل بدليل قراءة أخرى ثم يقول للذين أشركوا، يقول الله عز وجل للذين أشركوا أين شركاؤكم؟ أنتم عبدتموهم من دون الله، ولو كانوا حقيقة لرأيتم لهم منزلة عظيمة إذا كانوا يعني واسطة بينكم وبين الله، وإذا كانوا آلهة من دون الله كانوا يدافعون عنكم لأنكم عبدتموهم من دون الله عز وجل. أين آلهتكم؟ أين من جعلتموهم شركاء لله عز وجل الذين كنتم تزعمون؟ كنتم تزعمون ماذا؟ تزعمونهم آلهة من دون الله. إذن حذف المفعولين، تزعمونهم آلهة، تزعمونهم شركاء من دون الله عز وجل، وهذا هذا الاستفهام عبارة عن توبيخ آخر. ولذلك قد يكشف الغطاء فيرون آلهتهم من جملة المعذبين في يوم القيامة، وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، يشاهدوهم ولكن لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم فضلا عن أن ينفعوهم. إذن الجميع في حساب الله تبارك وتعالى. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، أي الفتنة هنا الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو عاقبة الكفر أو المعذرة. نعم، أنت كيف تعرف الذهب؟ الذهب يعرض على النار فتذهب منه الأوساخ، ويذهب منه الأشياء التي تختلط به، فينفصل الذهب لوحده وينفصل تنفصل الشوائب لوحدها. فتقول فتنت الذهب، متى تقول ذلك؟ إذا خلصته. لماذا سماه الله عز وجل هنا فتنة؟ لأنه كذب. نعم، لأنهم قصدوا الخلاص ولكن لا فائدة من ذلك. والله إذا قلنا والله ربنا، نعم نفس الشيء تماما، فنؤكد لفظ الجلالة، والله ربنا يا ربنا ما كنا مشركين. يكذبون يحلفون، أخذتهم الحيرة، أخذتهم الدهشة، يطلبون من الله عز وجل أن يخرجوا من النار، يطلبون من الله عز وجل أن يتوبوا، يطلبون من الله أن يعودوا مرة أخرى إلى هذه الحياة الدنيا، لكن الجواب أبدا، لا عودة أبدا. ربنا سبحانه وتعالى قضى وانتهى الأمر، لقد أيقنوا بأنهم خالدين في نار جهنم. نعم يقولون ما كنا مشركين وهم يكذبون على أنفسهم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم بنفي الشرك وحملوه على كذبهم في الدنيا. أما تعسف يخل بالنظم، لا كيف تكون ما كنا مشركين؟ أنتم كنتم مشركون، أنتم كنتم مشركين في هذه الحياة الدنيا. ثم قال تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي هؤلاء الذين يفترون عليهم بأنهم آلهة ابتعدوا عنهم. ثم ذكر ربنا عز وجل ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. نتابع إن شاء الله في درس قادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.